بعد شايف اهاتي فرحة هاجر هم آتي الجرح والحزن دايما فصل اول في حكايتي اللي مش بترق لينا رايقة حبتنا علينا احنا فيلم ومسرحية كله يتفرج علينا كل يوم تحصل مفاجأة بلقى صوتي اللي فاجأة والقصورة في المراية وحشة خالص عندي لاجأة اللي زارع ود شافه واللي شايل فوق كتافه اوعى تأذي الناس صاحبي اصلهم ما بقوش يخافوا كل حاجة مش عافية كل يوم الف حكاية انت ايه داخلة النافية ضربت حتي خلاص كفاية انت عليا نجمة منورة يلا بينا زر زر زر زر بس عارف انا نعمل افورة انا عايز محمى فتح الله بس عارف انا شمعة منورة واضح اتنين شقايق اصحى من فضلك يا ريس لك وهتحط نفسك عشان هقول كلام يضايق سقفوا النصل احنا عودنا خمسة من فضلك يا سيدنا اضرب احرق طبعا احرق مش بحد لكن بايدنا اضرب وتضرب ما توجع مين بنفض كله يسمع اوعى حد يعلي صوته التمر نكس الكل يرجع كله عايش في التراب والدماغ من الجسم شتى واللي بيحب الحلاوة واللي كل حياته حتة خلق بتحب الدراوة زيت كل حكاية مطة افتكر ان الغباوة تنقلك اصعب محطة مش عارفني ومش شايفني قلبي ته مش مكتشفني صاحبي شافني لما جيت له جنبي يعمل مش عارفني بس ليا اصحاب سندلة مش لاقي لهم سكة عدلة لو معاهم هبتايه هي عند حكومتي بدلة الحلنجي المكلمنجي والمحور واللومنجي المسيطر والمغطر المزود والمقطر المحضر والمقدر المزهزه والمبطر كله طالع في المقطر اصفر ابيض بني واخضر لو هعدي بيها كاملة بل اهم الدنيا جملة لما جيت فتحت عيني رشوا جوا عني رملة مصوا دمي بدم ساعة كموناهم ابقى واقع كانت حياتي بامبي بامبي فجأة تبقى اسود وفاقع ربي يكفي ملقى حوجة انتوا جيتوا في سكة عوجة في القلوب زي البيوت بس كل اصحابها هجة جالي قوتي ليا بصوا دول لو ماتوا بيحسوا لو حياتي قصر عالي بالجرح هفضل ارصوا لو حياتي قصر عالي بالجرح هفضل ارصوا مسافر لأمارنا يا كريم سافر لأمارنا يا مسافر بعيد لا تقول له ينزل ويزورنا لا تقول له ينزل ويزورنا لا تقول له ينزل ويزورنا يا يعلمنا يلا جو قلب اشعرا ولعوا عايزين زرزرا العريس محمى فتح الله قد محمى اسماعيل سيطرة يلا يلا هنرمي ورود وندعالي في فرحتنا محمى فتح الله المظبوط يعني الكبير زين دولتنا احمى فتح الله سيادته نبعت مسانة على سعادته فرحة محمد فتح الله اسم المسيطر في سياسته اسم فتح الله الدلوعة احلى نجم في المجموعة هنقول على عينة فتح الله دولة اسود ورؤوس مرفوعة محمى بالسعود الادارة ساعة الشر بيعمل غارة واي حاجة بيطلبها يجيله وقت في طيارة فضل الله عطية ده الشقيق المس على القلب الجريء ارض محمد اسماعيل جوه فرحنا ولعه وحريق يوسف القص يا دنيا وبس قد عمس عندنا اترس المس على اسلام الجول في عرب انا بالفرق تحيق في كسر حلم تفسر اللي عادي كريكة يخسر في زل ابيض احلى بطولة بسم اللي يضرب ويكسر بطة السلموني في السلموني سجاي بقلبي وبعيوني يا ريت يا ناس كله يسقف زعل انا تستنوني مصطفى العمدة حامي مملكته كله بيشهد بشياكته احلى عريس محمى فتح الله كل يشهد بنزامته